إعلان الدرجات في هذه الأمسية وهي الأمسية الختامية. نبدأ من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الحكيم حكم الوقف والابتداء من أرض الكنانة من جمهورية مصر العربية. تفضل أستاذ. حياكم الله جميعا، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأكرر التحية بالسادة الأفاضل الأعضاء اللجنة الموقرة، السيد الأستاذ غدوان درويش والأستاذ حسين حمدان والأستاذ عباس أنجام. ويعني أنا سعدت جدا أن أكون ضمن هذه اللجنة وأن ألتقي بالأحباب، وطبعا على رأسهم الإعلامي المتميز الأستاذ أحمد نجف. الله يبارك فيكم. الله فيكم وجعل هذه الليالي القرآنية في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله. نعلق على تلاوات السادة المتسابقين. تفضلوا. نعم. المتسابق الأول أنا سأتكلم على الوقف والابتداء، وأترك طبعا الأستاذ يعني مجال التجويد. طبعا أستاذنا الأستاذ حسين حمدان سيتولى يعني هذا الرد. قال: ولكل أمة الرسول وقف ثم ابتدأ فإذا جاء رسولهم. والوقف فيها كان الوصل في هذه الآية أولى من الوقف، خصمت منه نصف درجة. وتنفس قبل وتنفس في قول الله تعالى: ولا نفعا إلا ما شاء الله، وخصمت على هذا النفس لأنه يعتبر كأنه وقف، يعتبر كأنه بما أنه تنفس فيعتبر كالوقف، خصمت عليه درجة. وقرأ: فلا يستأخرون ساعة، ووقف، وبدأ: ولا يستقدمون، والوصل فيها أولى، وخصمت عليه نصف درجة. نعم. ثم وقف بدون داعي في الآن، وصل آمنتم به، ثم إذا الآن وصلها، وكان الأولى أن يقف ثم ابتدأ وقال الآن وقد كنتم، يعني هو وقف وقفا فيها يعني ليس له داعي، خصمت عليه درجة. ووقف أيضا: ويستنبئونك أحق هو، ثم ابتدأ وقال: قل إي وربي. طبعا قبلها كان أطال المد فيه وخصمت عليها نصف درجة لأن الأولى فيها الوصل، ويكون مجموع ما حصل عليه هو 16 درجة ونصف الدرجة. نعم. المتسابق الثاني جواد أربابي من أفغانستان، هو حصل على 20 درجة لأنه راعى الوقف والابتداء فيما قرأ، هو راعى الوقف والابتداء فيما قرأ. نعم. نعم. المتسابق الثالث حمزة عودة زادة من إيران، حصل على 19 درجة ونصف الدرجة. نعم. حيث وقف على قوله وقال إن يشأ يرحمكم، وكان الأولى فيها لتمام المعنى أن يصلها. وأحب أن يعني نصيحة في الختام على القارئ أن يفهم ما معنى ما يقرأ حتى يصل إلى أتم وقف وأتم ابتداء. لابد أولا قبل أن تقرأ أو عند التلاوة لابد أن تفهم معنى ما تقرأ. نعم. فإن إذا فهمت وعقلت معنى ما تقرأ ستأتي إن شاء الله تعالى بأتم وقف وأتم ابتداء. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للأستاذ الشيخ أحمد عبد الحكيم حكم الوقف والابتداء من جمهورية مصر العربية، وللأستاذ رضوان درويش حكم الصوت من الجمهورية العربية السورية. سلام عليكم أستاذ مجدداً.